ست الحسن كل جاتنا بدر الزمان سبحان من صورها سبحان الهادي المجيد جات ست الحسن كل جاتنا بدر الزمان صورها سبحان الهادي المجيد ريحة الريحان فاحت مع ورد القحوان والكلام من فمها كل أنغام نشيد ريحة الريحان فاحت مع ورد القحوان الكلام من فمها كل أنغام نشيد الله عن النبي صلى الله لا إله إلا الله عن النبي صلى الله شوفوا طرحتها عليها مثل تاج الصولجان كأنها الفرحة تنادي يا عريس اليوم عيد نادت المحبوب وقالت يا عريس أظهر وبان منه قدك في اختيارك يلا افرح يا عريس نادت المحبوب وقالت يا عريس اظهر وبان يا عريس منه قدك في اختياره يلا افرح يا عريس Love you. صلى.